ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالناس إخواني الكرام إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، واضح إخواني، بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت أولا أو لا يؤمن، يعني إما أن يقول آمنت أو لا يؤمن أو إيه أو لا يؤمن إخواني الكرام، بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من امتحان هذا وهذا، واضح. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب، واضح، هل هو صادق أم إيه أو كاذب يا إخواني الكرام. فإن كان كاذبا رجع على عقبيه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله جل وعلا، وإن كان صادقا يعني ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمان. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.